بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 73 من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: والكسر وجود الحكمة بلا حكم، والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف ولا يبطلانها. من الأسئلة الجدلية التي تتوجه على القياس وهي التي تعبر عنها بالقوادح الكسر. والكسر مختلف فيه، هل يفسد العلة أو لا يفسدها؟ وعرفه بأنه وجود الحكمة بلا حكم، أن توجد الحكمة ويتخلف الحكم، وذلك كقول الحنفي: في عاص بسفره سافر فيترخص كغير العاصي لوجود المشقة، فيعترض بمن صنعته شاقة في الحضر. سفر ورخص الشارع فيه عدة رخص، والعلة التي من أجلها تقصر الصلاة ويفطر المسافر ويمسح على خفه 3 أيام وتسقط عنه صلاة الجمعة إلى غير ذلك من الرخص الكثيرة التي علقت بالسفر، علتها هي قطع المسافة. قطع المسافة، لأن هذه هي العلة المنضبطة. هناك شيء وراء العلة يسمى الحكمة، والحكمة هي المشقة. الحكمة التي نشأت عنها العلة هنا هي المشقة. فإذا وجدت الحكمة وتخلف الحكم فهذا يسمى كسرا، كما إذا قال الحنفي في عاصي بسفره. الجمهور يرون أن العاصي بسفره لا يترخص الرخص التي تتعلق بالسفر. الرخص التي لا تتعلق بالسفر كأكل الميتة عند خوف الهلاك هذه تجوز له بل تجب، لكن الرخص التي تتعلق بالسفر كقصر الصلاة والفطر والمدة في المسح على الخفين وسقوط صلاة الجمعة إلى غير ذلك من الرخص التي تتعلق بالسفر، العاصي عند الجمهور لا يترخص. قال الحنفية: لا فرق بين العاصي وغيره. فقالوا: في العاصي بسفره، قالوا: سافر فيترخص كغير العاصي لوجود المشقة. فننقض عليهم هذا بوجود الحكمة وهي المشقة دون الحكم في أصحاب الأعمال الشاقة حضرا. فنقول لهم: في الحضر عمال يعملون أعمالا شاقة كبعض عمال البناء والحمالين وغيرهم ممن أعمالهم شاقة، ومع ذلك لم يرخص لهم شارع في الفطر في رمضان ولا في قصر الصلاة، فهذا يسمى بالكسر، وهو وجود الحكمة مع تخلف الحكم، وسيأتي أنه لا يبطل العلة. والنقض المكسور، هناك ما يسمى بالنقض المكسور. النقض المكسور هو نقض بعض أوصاف العلة، لأن تكون العلة مركبة سننقض بعض أوصافها، ثم بأن نقول مثلا إن هذا الوصف غير متعين، ثم بعد ذلك إما أن يبدله المستدل بوصف آخر فنبطله عليه، أو أن لا يبدله بشيء فيبقى له جزء دليل ننقضه عليه أيضا. النقض المكسور هو نقض بعض الأوصاف بإسقاط وصف من العلة وبيان أنه لا أثر له، ثم إن المستدل حينئذ إما أن ينيط الحكم بأعم فننقضه عليه، أو أن يحذف الوصف الذي نقض فيكون الباقي غير مؤثر. وهذا كقول مثلا من يرى أن صلاة الخوف يجب أداؤها، أن المجاهدين يجب عليهم أن يصلوا صلاة الخوف، أن المجاهدين يجب عليهم أن يصلوا صلاة الخوف إن أمكنهم ذلك. فيقول صلاة يجب قضاؤها لو فاتت فيجب أداؤها. فنقول له خصوص الصلاة هنا لا أثر له، فإن الصوم كذلك إذا فات فإنه يقضى، والحج أيضا إذا فات فإنه يقضى. إذن نحن أسقطنا جزءا من علته ببيان أنه لا أثر له، فقلنا إن خصوص الصلاة هنا لا أثر له، لأن هذا الحكم لا يختص بالصلاة، فالصوم أيضا إذا فات وجب قضاؤه، والحج أيضا كذلك إذا فات وجب قضاؤه. حينئذ ماذا يفعل المستدل؟ إما أن يأتي ببدل فيقول خلاص أنا الآن لا أقول صلاة، أنا أقول عبادة يجب قضاؤها لو فاتت فيجب أداؤها، فنقول هذا منقوط، لأن الحائض يجب قضاء صومها ولا يجب أداؤها. الاحتمال الثاني أن يقول لا، أنا لا أستبدل هذا، وإنما أقول يجب قضاؤها صلاة الخوف يجب قضاؤها فيجب أداؤها. فنقول له ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل الصوم الحائض الذي ذكرنا الآن. إذن هذا هو النقد المكسور. النقد المكسور هو يكون بإسقاط وصف من العلة وبيان أن هذا الوصف لا أثر له، وحينئذ إما أن يعلق المستدل الحكم بوصف آخر مثلا أعم فننقضه عليه، أو أن لا يأتي ببدل وننقض عليه الباقي كما مثلنا. قال ولا يبطلانها، يعني أن الصحيح عند الحنابلة وكثير من الأصوليين أن الكسر والنقض المكسورة لا يبطلانها، وهذا محل خلاف. والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط. من القوادح التي تذكر هنا في شروط العلة ما يسمى بعدم العكس، قال والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط، أي شرط في صحة العلة، فيقدح بعدم العكس. العكس شرط في صحة العلة، فعدم العكس، عدم العكس قادح من قوادح العلة يقدح به. العلة إن كانت مضطردة، إن كانت غير مضطردة بأن وجدت ولا حكم فهذا هو النقض. إذا كانت العلة غير مضطردة بأن وجدنا العلة ولم نجد الحكم هذا يسمى بالنقض وهو ليتقدم، كما إذا قلنا علة الزكاة الغنى وجدنا مالك العقار والأراضي غنيا لا تجب الزكاة عليه فهذا يسمى بنقض. والعكس وهو إذا كانت غير منعكسة بأن وجد الحكم ولم توجد العلة، وجد الحكم ولم توجد العلة هذا يسمى بعدم العكس. ونقض به يجري على القول بوجوب اتحاد العلة لا عند القول بتعددها. إذا قلنا بتعدد العلة عدم العكس لا يكون ناقضا. مثلا إذا قلنا علة، إذا قلنا النوم علة في الوضوء في وجوب الوضوء، لكن وجدنا الوضوء يجب من غير النوم كالبولي مثلا مرح. هنا حين نقول بتعدد العلل والعلل الشرعية تتعدد وهذا هو الراجح، يكون عدم العكس غير قادح. نعم النوم علة في الوضوء، لكن ليس لكن الوضوء له علل كثيرة أخرى، البول أيضا علة فيه، وخروج الريح علة فيه، ومس الذكر علة فيه. إذا قلنا بأن العلة لا تتعدد يكون عدم العكس مؤثر، يكون عدم العكس مؤثرا، وهو وجود الحكم بدون العلة، هذا عكس النقد الذي تقدم. النقد توجد العلة كالغنى في العقار ولا يوجد الحكم وهو وجوب الزكاة. عدم العكس عكس ذلك، نجد الحكم ولا نجد العلة، يكون عندنا الحكم ولكن العلة غير موجودة. إذن قال وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط إن كان التعليل لجنس الحكم. نعم إذا قلنا إن صحة إن العلة إن كانت غير مطاردة بأن وجدت ولا حكم فهو النقد، وإن كانت غير منعكسة بأن وجد الحكم دونها فهو تخلف العكس ويسمى عدم العكس، والنقد به إنما يجري على القول بوجوب اتحاد العلة لا عند القائل بتعددها لجواز وجود الحكم لعلل. كان يقال مثلا الإنزال علة في وجوب الغسل، فكذلك أيضا انقطاع دم الحيض علة في وجوب الغسل. قال إن عدم العكس شرط إن كان التعليل لجنس الحكم، إذا كان التعليل لجنس الحكم كقولنا مثلا الردة علة لجنس إباحة الدم، إذا قلنا مثلا الردة علة لجنس إباحة الدم هذا ليس صحيحا لتخلف العكس وهو وجود الحكم دون العلة في زنا المحصن. إذا قلنا إن الردة علة لجنس إباحة الدم هذا ليس صحيحا، لأن هذا ينتقض بوجود إباحة الدم في زنا المحصن مثلا، ومثلا في القصاص. لا إن كان التعليل لنوعه، إذا كان التعليل للنوع بأن لم يكن تعليلا للجنس فإن عدم العكس لا ينقض حينئذ، فلا يشترط العكس لتعدد العلل الشرعية كقولنا مثلا الردة علة لإباحة الدم. إذا قلنا الردة علة لإباحة الدم هذا لا عدم العكس هنا لا ينقض، لأن العلل متعددة في الواقع، فإباحة الدم لها علل متعددة منها مثلا القصاص كما بينا، منها زنا المحصن، ومنها الردة، ومنها تارك الصلاة مثلا عند من يقتله مثلا حدا إلى غير ذلك. إذا كان التعليل لجنس الحكم كان العكس شرطا، وكان عدم العكس حينئذ مفسدا للعلة، وإذا كان التعليل للنوع لم يكن شرطا لجواز تعدد العلل، وكثير من العلل الشرعية متعددة كما بينا. ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة، يجوز تعليل حكم واحد بعلل متعددة كل صورة منه بعلة، كتعليل قتل زيد مثلا بردته، مثلا قتل زيد وعمر وخالد وبكر، فالذي وقع عليهما أمر واحد وهو القتل، لكن كل صورة لها علة، فقتل زيد سببه أنه قتل، وقتل عمر سببه أنه ارتد، وقتل خالد سببه أنه زنى وهو محصن، وقتل بكر سببه مثلا أنه ترك الصلاة، فهذا جائز، يجوز تعليل حكم واحد وهو القتل بعلل متعددة، كل علة كل صورة بعلة، كل صورة لها علتها التي تختص بها. ويجوز تعليل صورة واحدة بعلتين وبعلل، يجوز أن تعلل المسألة الواحدة بعلتين أو بعلل مستقلة، كتعليل مثلا حرمة وطئ هند بحيضها وإحرامها. هند الآن مع زوجها ولكنها محرمة حائض، فيمكن أن نعلل عدم جواز وطئها بأمرين هما الإحرام والحيض، أو محرمة صائمة صياما واجبا فهذا أيضا يحرم عليه وطئها لإحرامها وصيامها. وأما الصيام والحيض فلا يجتمعان طبعا كما هو معلوم، وبعلة مستقلة، وكل واحدة علة لا جزء علة، يعني أنه على هذا. هذه المسألة فيها خلاف وأقوال، اقتصرنا فيها على القول الصحيح. وإذا جرينا على هذا القول الصحيح وهو أنه يجوز تعليل الحكم بعلتين أو بعلل، فإن كل واحدة علة مستقلة لا جزء علة. تعليل عدم وطئ هند بإحرامها وصيامها هذا تعليل بعلتين، وكل من الإحرام والصيام علة مستقلة، فلا نقول إن الإحرام هنا جزء علة. لماذا؟ لأن الحكم وهو منع زوجها من وطئها يوجد عند استقلال كل صورة، فيوجد عند استقلال الصيام فقط، ويوجد عند استقلال الإحرام فقط، فليس هذا كالعلة المركبة. العلة المركبة لا يوجد الحكم إلا بوجود جميع أجزائها، فالقتل مثلا علته مركبة وهي العمد العدوان لمكافئ. العمد فقط لا يلزم منه القصاص، لأن العمد قد يكون غير عدوان بأن يقتله متعمدا لأنه ارتكب حدا من حدود الله، أو أن يقتله متعمدا لأنه في فئة باغية يجب قتالها، فالعمد وحده ليس علة، لا يستقل بكونه علة. والعدوان أيضا لا يستقل بكونه علة، لأنه لا بد أيضا من أن يكون الطرف الثاني مكافئا، مسلم مثلا لمسلم مثلا، فالمسلم لا يقتل بالكافر. فالعلة المركبة لا يستقل جزء من أجزائها بالحكم، بخلاف تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن كل علة تكون علة مستقلة، لأن كل علة تستقل بالحكم. تعليل الوضوء بالبول والريح والنوم ومس الذكر والسكر هذا كله علة مستقلة، لأن كل واحدة لو وجدت بمفردها انبنى عليها الحكم. فهذا الرجل لو بال فقط وجب عليه أن يتوضأ للصلاة، ولو خرج منه ريح فقط وجب عليه أن يتوضأ للصلاة، ولو مس امرأته بشهوة وجب عليه أن يتوضأ للصلاة. إذن قال وكل واحدة علة، أي كل واحدة من العلل علة لا جزء علة، وحكمين بعلة إثباتا ونفيا، أي ويجوز تعليل حكمين بعلة واحدة سواء كان ذلك إثباتا ونفيا. فمثال الإثبات مثلا أن نقول إن السرقة علة في حكمين، في وجوب القطع ووجوب غرم المتلف أيضا، فالسارق يغرم المتلفات التي أخذها، يغرم ما أخذ وتقطع يده، فالسرقة هنا كانت علة لحكمين. طلوع الفجر في رمضان علة لحكمين، وجوب صلاة الصبح ووجوب الإمساك. إذن هذا أمر واحد وهو طلوع الفجر وهو علة لحكمين، وجوب الإمساك في رمضان ووجوب صلاة الصبح. هذا في الإثبات. في النفي يقال الحيض علة في نفي الصيام ونفي الصلاة، في عدم الصيام وعدم الصلاة. الحيض المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي وحرم عليها أن تصوم، وحرم وطها، هناك موانع كثيرة كما هو معلوم. وأن لا تتأخر عن علة، أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه، أي ومن شروط العلة أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه. فمثلا إذا قلنا في ولاية الصبي، في ولاية الأب على صغير عرض له جنون، صبي في حجر أبيه عرض له جنون، الصبا من أسباب الحجر والولاية، والجنون أيضا من أسباب الحجر والولاية، فهذا طفل في حجر أبيه عرض له جنون، فعللنا ولاية أبيه عليه بجنونه، هذا فاسد. لماذا؟ لأن الولاية كانت موجودة قبل الجنون، هو كان يليه لكونه صبيا، فالحكم كان موجودا قبل العلة، الجنون طارئ الذي جعلناه علة، والحكم كان موجودا قبل العلة. إذا من شرط العلة لا تتأخر، لا تتأخر علة الأصل عن حكمه، ولا ترجع عليه بإبطال، أي من شرطه أيضا لا ترجع على الحكم بإبطال. ومثال رجوعها عليه بالإبطال مثلا قول الحنفية في وجوب الشاة في الزكاة، مثلا قالوا وجبت الشاة في الزكاة لعلة دفع حاجة الفقير، فهذا يقتضي جواز دفع القيمة، لأن الحاجة كما تندفع بالشاة تندفع أيضا بالذهب والورق، ومن هنا قال الحنفية بجواز دفع القيمة في الزكاة، لأن العلة عندهم هي دفع الحاجة، ودفع الحاجة كما يقع بالشاة يقع أيضا كذلك بالذهب والفضة وغير ذلك. هذه العلة تؤدي إلى أن دفع الزكاة، دفع الشاة التي أمر الشارع بها غير واجب، لأنه يكون أحد واجبين ولا يكون هو المتعين، ويكون الشارع قد أمر بغير معين، والواقع أن الشارع أمر بمعين، الواقع أن الشارع أمر بمعين وهو الشاة. فعلى مذهبهم ترجع هذه العلة على الحكم بالإبطال، لأن الحكم هو وجوب الشاة، وقولهم هذا يلزم منه أن الشاة غير واجبة لأنها أصبحت أحد أمرين واجبين، فلا تتعين، ولمالك المال حينئذ أن لا يدفع الشاة التي أمرناه بدفعها وأن يدفع غيرها. هكذا قال الجمهور. وناقش الحنفية هذا بأن هذا من باب تعميم العلة لأصلها، وسيأتي أن التعميم جائز إذا اتفقنا على أن هذا من باب التعميم، فالأصل أن التعميم لا خلاف فيه. تعميم مثاله مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان، الشارع نص على نهي، على نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، لكن العلة ما هي؟ العلة هي تشويش الفكر، وتشويش الفكر يعمم الحكم، لا يقصره على الغضب، الغضب فقط، بل يكون كذلك الجوعان والعطشان والشديد الإعياء أي التعب، والحازق وهو الذي يلبس نعلا ضيقة جدا تزعجه، والحاقن وهو الذي يحتاج إلى أن يبول، هذا كله يشوش الفكر، ولا خلاف في هذا، لا خلاف في أن العلة تعمم، وأن القاضي لا ينبغي أن يقضي وهو عطشان ولا جوعان ولا حازق ولا حاقن، لأن هذا كله يشوش الفكر. قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى: ومنع غضبان من القضاء قيس عليه شدة الإعياء، والجوع مع إفراطه، والجوع مع إفراطه والعطش، وكل ما عن نوار يشوش، ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء. لا تقاس الأشياء التافهة لأن صيغة فعلان غضبان، فعلان في اللغة العربية معناها الامتلاء ممتلئ غضبا، ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء. هي العلة قد تعمم كهذا المثال، قد تعمم الحكم لأن محل الحكم هنا هو الغضب، لكن نحن أتينا بعلة وهي تشويش الفكر فعممت، جعلته أعم من محل النص. قد تخصص وهذا سيأتي. قال وفي قول ولا تخصص، أي هل يمكن أن تعود العلة على أصل على أصلها بالتخصيص أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. مثلا من لا يرى النقض بلمس المحارم كالمالكية يقول إن قول الله تعالى أو لامستم النساء العلة فيه هو اللذة أو مظنته، وليس من عادة الإنسان السوي السليم الفطرة أن يلتذ بمحرمه، فإذا سلم على أمه مثلا أو لمسها أو نحو ذلك هذا لا ينتقض به وضوءه عندنا، ينتقض وضوءه عند المالكية. نعم. فهذه العلة هنا خصصت عموم لفظ النساء. مثال آخر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم. العلة في هذا هي المزابنة، لأن الحيوان سيذبح أيضا ويصير لحما، فهو في النهاية بيع لحم بلحم، لكن الحيوان عام في المأكول وفي غيره، فإذا عللنا بالربا هذه العلة ستخصص، لأن غير المأكول كالحمار لا توجد فيه علة المزابنة هنا لأنه لا يؤكل ولا يذبح أصلا، فتخصص نخصص عموم الشارع وهو بيع الحيوان، الحيوان نخصص بالعلة التي استنبطناها نحن، قلنا أن العلة هي المزابنة، أي أن هذا في النهاية سيؤول إلى أن تبيع لحما غير معروف قدره بلحم آخر، لكن أنت حين تبيع حمارا بلحم شاة لا تبيع حينئذ لحما بلحم، لأن الحمار غير مأكول اللحم، فالعلة هنا تخصص الأصل. هذا محل خلاف، ولذلك اختلف الشافعية على قولين في بيع الحيوان غير المأكول باللحم، وأصل ذلك هذا القول، وللحنابلة أيضا قولان في المسألة، والراجح عندهم جواز بيع الحيوان مطلقا باللحم، وعند المالكية أيضا الراجح أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يجوز بيعه، الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يجوز بيعه باللحم، ولكن الحيوان الذي ليست فيه منفعة معتبرة غير اللحم لا يجوز بيعه باللحم عند المالكية. مثلا خاصي المعز هذا ليست فيه منفعة معتبرة إلا اللحم فقط، لأنه لا يحلب ولا ليس لا يمكن أن يستفحل يتخذ فحلا، وشعر المعز أصلا لا ينتفع به ليس كصوف الضأن، فهذا حيوان ليست فيه منفعة إلا اللحم، فهو كاللحم فلا يجوز عند المالكية بيعه باللحم، انطلاقا من الحديث وهو نهي عن بيع الحيوان باللحم. إذن هذا مثال لعود العلة على أصلها بالتخصيص، لأن قوله الحيوان عام، العلة هي المزابنة في بيع لحم غير معروف غير معروف القدر بلحم غير معروف القدر، هذه العلة منتفية فيما لا يؤكل، فيما لا يؤكل. ذكر خلافا هنا، قال وفي قول، أي وقال بعض أهل العلم لا يجوز أن تعود عليه بالتخصيص. فالحاصل أن العلة لا ينبغي أن تبطل أصلها اتفاقا، ويجوز أن تعممه اتفاقا، وهل يجوز أن تخصصه محل خلاف. قال في المراقي وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم، العلة قد تخصص أصلها وقد تعمم أصلها لكنها لا تخرمه، أي لا تقضي عليه، لا تبطل أصلها، لا تبطل أصلها اتفاقا. والتعميم متفق عليه، والتخصيص كونها تعود عليه بالتخصيص هذا محل خلاف بين أهل العلم. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.